سنة الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد من برنامج سنة الحبيب سنواصل الحديث عن أنواع الذكر، وكنا ذكرنا الشيخ محمد مشفر في الحصة الفارطة ثواب الاستغفار وثواب سبحان الله وبحمده، وشفنا زيدا ثواب سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، وشرحت لنا سي محمد المقصود بكلمتين خفيفتين على اللسان. اليوم إن شاء الله باش نواصل الحديث عن ثواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث الأول عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. بارك الله فيك. ديما في أبواب الذكر، علاش ركزنا على أبواب الذكر؟ لأنه من أهم المهمات لحماية الإنسان في الدنيا والآخرة هو الذكر. والإنسان إذا كان أصبح اللسان متاعه ذكر ربي ديما موجود معاه، أراه هاللسان ذايب شو اللي خرج كان الحويجة الباهية. وإذا كان ولا يخرج الحويجة الباهية معناته أخلاقه تحسنت، وإذا أخلاقه تحسنت بحول الله الجنة. خاطر صلى الله عليه وسلم يقول: والله لن يدخل الجنة سيء خلق، ما إلا أخلاقه حسنة فهو في الجنة، لسانه رطب، رطب بذكر الله. الحديث ذا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أصحاب رسول الله الكل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. هذا في كلام هنا قالوا شنو الطهور؟ هو الطهر، الوضوء، الغسل، النظافة. يقول لك فلان طاهر ولا مش طاهر؟ شنو معنى أنت متوضي ولا مش متوضي؟ هو كلمة المؤمن كله ديما طاهر. أما على الوضوء قال الطهور ذيلي احنا راكم تحقروه ليرد بالكم راهو شطر الإيمان. ولذلك من العلماء من فسر الأمانة، إنا عرفنا الأمانة على السماوات والأرض، ثم بعض العلماء فسر هذه من الأمانة، أي من الأمانة هذه أن الإنسان يغتسل من الجنابة. إذا الإنسان وحده يقوم ومشي يغتسل من الجنابة هو مؤمن، خاطر لو كان جاء منافق يصلي كيك شكون راه؟ شكون راه؟ أما هو ما يمتنع من كل شيء إلا ما يمشي يغسل معناتها بدنه. شنو معنى هذا؟ هذا إيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. كمالة الحديث: والحمد لله تملأ الميزان. يوم القيامة الميزان قدام ربي يرزن. باش بكلمة واحدة الحمد لله، زيد وسبحان الله والحمد لله مع بعضهم، أنت سبحان الله والحمد لله. وريت مبنى الحديث سبحان الله والحمد لله تملأني، معناتها الكلمتين تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. شنو معناها هي سبحان الله؟ تنزه الله. اللي قالوا ربي عنده ولد قال لا سبحان الله، شنو معناها تنزه ربي سبحانه؟ حاشاه سبحانه وتعالى، شنو معناها تنزه سبحان الله. اللي قال ربي ظالم قل استغفر الله العظيم سبحان الله، شنو معناها تنزه الله؟ معناها سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسم المولى سبحانه وتعالى الأعلى. ملا سبحان الله تنزه الله والحمد لله، معناتها على كل حال الشكر لله على كل حال، هذا الحمد للمولى. هالكلمتين اللي خرجوا من فمك كما نقولوا حاشاه ربي من كل النقائص، هكا من كل معتقد فيه في قلبك هالشيء الكلام تقول فيه، وزيد تقول يا ربي لك الحمد وكل من حمدك له الحمد كله ليك وتعتقدهم. قال لك هالكلمتين انت تخيبهم كهو، ايه خرجوا ملاه وبين السماء والارض من معناتها من حسنات. اي والصلاة نور، هذا يتكلمنا في حساس بل الصلاة نور. قال عجب هنا هكا الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة بروجيكتور في الدنيا وفي الآخرة، نور في الدنيا شنية. إذا وصل الإنسان توضى واغتسل المضيف يبدأ، هذا يسعى النظافة من الإيمان حاجة الأولى. اثنين، هذا ديما نوصيه فيه، رد بالك أنت مؤمن، أنت مؤمن، شو ربي يجعل لك الصلاة نور، أنت مؤمن، كيفاش تبدأ في الصلاة ريحة العرق خارجة من ضبابتك وأنت لا تحشم لا تجعر؟ رد بالك. قال والله عندي مرض. لا فماش فما مرض فما دواء. قال انا والله فلوس ما. لا لا لا مش بس فلوس، انت تريف صابون اخضر وتغسل، وكان تغسل ديما وكاسه كيف. قال انا نخاف من البرد ومن كذا، كاسه بالصابون ونكيته من مش لازم نذكره عدد ديدورون تقول لك بيبليستي. لا اما اللي يجي يحط نكيته من هنا ومن هنا الله، حتى الشب فما ناس ما توتيش الشب فما حاجه تخلي. ويلزمك تو ربي فرض علينا وقت نجتمعوا في اجتماع نتاع صلاه الجمعه، ولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رد بالك كليت الثوم قعد في دارك ما تمشيش للجامع، هاي رخصه من الرسول خطر فمك فيه ريحه كريهه. ما نخليها الريحه نتاع العروقات ولا نتاع الكلاس نتاع لا. ما سيدي نرجع، وصلاته نور، المصلي نور ربي سبحانه وتعالى على حقيقه يكون برك. اذا كان حطيت خشمك في التراب لله شنو معناه؟ معناتها يا ربي هل اخترقتهم كل، انا باش نكون معاهم رحيم، ماك انت ارحم الراحمين وانت دليتني باش نصلي. يا ربي ما لها العباد نتاعك، انا باش نكون معاهم ارحم الراحمين، واذا غلطت يا ربي سامحني وهاني نحسن في اخلاقي بشويه بشويه. فهي نور في الارض وفي القبر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان هذه القبور من اظلم على اصحابها فنوروها بالصلاة. هكا تأكيد لهذا، هذا رواه مسلم صحيح، هذا اللي طول نذكر فيه، والصلاة نور. والصدقة برهان، شو معناها برهان؟ الصدقة الإنسان اللي مغروم بالصدقة برهان أنه مؤمن ويخاف ربي، الدليل بحول الله ما دامه يده كريمة ويعطي أذاك إنسان يخاف ربي، ما لذيك برهان على إيمانه، شو معناها؟ إيمانه أنه مؤمن، الطابع متاعه شنو؟ أك الصدقة. ثم حليه الحديثة زيد، قال والصبر ضياء. شنو الفرق بين النور وبين الضياء؟ هي تتحدر في المعنى. النور يأتي من الشمس ومن عكاس القمر على الشمس واللمبوبة قولوا، ولكن المراد بالضياء هو بعد الظلمة، وخاصة انصداع الفجر، هذاك هو الضياء. شنو معناتها؟ معناتها صبرك اللي انت صبر مو سهل، مر الصبر مو الصبر مو سهل، صبر على كل شيء. يقول لك اصبر، ساعات راه واحد يبدا يعصر فيك عصران ويسمع فيك في كلمات، لو كان تلقى تقطع حوايجك ولا تشد تمشمش وتمشميش، وانت يقول لك ربي اصبر. ولا الصبر على الابتلاء زيد، جميع الابتلاءات مو ابتلاء من الابتلاء ده. ولا مسكين عنده مرض يا ربي بجاه القرآن تشفيهم اللي يسمعوا فينا، وعلى ديما ديما المرضى بالحق هما يدعيون خطر دعاهم مستجاب، وإحنا ندعو لهم الله يشفيهم جميعهم من كل ده. ما هو ذكر صبر زيد وجاع اللي حسه الوجيعة، انت انسان اللطف زرصة برك اللطف ما فماش وجاعة الزرصة ولا الوذنين اللطف اللي كذا اوكي يعرف شوكة هي تحط اصبع الانسان شنو اللي يحس وراه، وذاك كله ابتلاء وعنده ثواب عظيم عند ربي. ما الصبر اللي هو صابر حكم الله، ولا امراه طيبه بالقدايه جاها راجل على مراد الله وهي تبدا صابر على كل الوليدات وتصبر الحكم الله، ايش قالها ربي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هاك الصبر اللي انت صبرته يا امراه على الراجل اللي ربي يهديه، ولا انت يا راجل يا طيب اللي ابتليك ربي بامراه صعيبه ولسانها داير برقبتها وعامله فيك، راه عندك ثواب عظيم ياسر. اجعل ربي الصبر ضياك كأنك كنت في ظلام، يا اخي ربي سبحانه وتعالى فرج عليك هاك الضوء اللي ما يطفيه حتى حد. والله فما وليد صغير هذه واقعة، هذه وقعت معايا انا، قال لي صغيره شوف شوف هالصغار ما شاء الله، انا قلت لهم العصر هذيا والله النظريه اللي يقول لك تقدم قد ما يجي عصر قد ما ربي يحل في الماده بتاع المخ، وقد ما يتقدم الانسان هذيا يا سيدي 100% عميل ونص. تصور شنو السؤال اللي سالهولي؟ قال ايش بينا احنا كنت في الضوء يطفئ ايش بيك يا ربي شعر الضوء ما ينجم حتى حد يطفي على ما كيف تجي الشمس والنهار ما نجموش فيها انبوبه قرصي هي فتويز والله خليني حاي فهمتي ولا لا شوف معناتها المخ اللي عنده وحاجه اخرى احنا هذه الحصه هذه معناتها هي للذكر ربي سبحانه وتعالى باش نترفه بها لا بد من الترفيه باش الانسان ما يقلقش به قال وصلته نور والصدقه برهان والصبر ضياء به والقران شبيه حجه لك او عليك كلام ربي ديما يقولوا يا رب اجعلنا من المحبوبين عند القران ان شاء الله القران يحبنا اذا حبنا القران يكون حجه لنا باش ما نحجه لنا حتى ربي يجي يمشي مرمي ذاك العبد يوم القيامه يقول القران لا يا رب يعيشك ها شوف القران يتشفع فيك يقول له يا ربي هاك الانسان هذاك راهو ليل كامل هو يكرر ويحفظ ويرعى في حدودي وراه ما يعملش الا حار لوجهك يا ربي شفعني فيه القران حجه لك اي او عليك الله لا يجعل علينا أمين. اذا كرهنا القران الله لا يكرهه ان شاء ربي يا رب بجاه القران ان شاء الله المستمعين الكل وشعبنا الكل بجاه القران نكونوا في كلام القران الكريم سبحانه راه يرجم يوم القيامه كل تونس الكل هاي ها سم لحظه الجنه كريم رحيم اللي يقول عكس هذا غالط الفاتح بتاع الجنه برحمته وبيده حتى حد ما يدخل في الغيبيات ما تقولش هذاك هذاك من الجنه رد بالك توجين هذه حصه اخرى نعملوها خاصه انه رد بالك تقول الانسان راك من جهنم ورد بالك وراه لقدر الله ينتقي ينقلب الكلام عليه هو هذه توجين في حصه اخرى في حديث صحيح بل القران حجه لك او عليك ان شاء الله ما يبداش علينا اذا كان يبدا على العبد راه يبدا يجي وراه يوم القيامه حتى ربي يجيب شي فرد كلام تقول له يا رب راه ظلمني راه عملي راه كذا وربي سبحانه وتعالى ياخذ بخاطر القران هذا عديد وصحيح معناتها حجة لك أو عليك وفي حديث آخر يبين معناتها أن القرآن إما ليك وإلا عليك القرآن شافع مشفع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وماحل مصدق شو معنى ماحل إذا كان رخ بيك القرآن جبد بيك هذا ماحل يبحث بيك راه يصدق ربي هو شنو القرآن يجبد العبد إذا كان ضال العبد ولا ظالم وبلا عندك القرآن شبي عندك 60 حزب أنت حافظه وما تعملش بيه وتحفظ في الناس وقال شنو أنا لا ما سأسمع يا أهل القرآن يا اللي تحفظ في القرآن يعمل بيه أسمع الآية شتقول محلها أسمع الآية في سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف شرار الناس لو خلف الإسكان فخلف من بعدهم خلف ورثوا هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق أدخل لا احنا مدبرين يا ربي غافرنا ورحمنا ورد بالك ما تظلم شو ما تعملش الخير ربي أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ما نقول صلى الله عليه وسلم كمال الحديث والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو راهو الناس كلها ماشيه يا جماعه حرش عليها يغدو كل الناس راهي خارجه منها سجد روحك وحضر فريش تكبرك فبائع نفسه كل انسان بائع نفسه تخرج منها فمعتقها او موبقها ثم انسان اعتق نفسه من جهنم وجعلها من اهل الجنه وثم ليوحلها وحله المنجد في القله ما يصفيها كان ربي ان شاء الله بالعفو والعافيه لجميع المؤمنين قلت معناها الحديث اللي ذكرته بارك الله فيك نواصل الحديث عن ثواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بحديث ثان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصلا فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار قال أبو توبة وربما قال يمشي رواه مسلم أي الحديث هذا العظيم زاد مش لازم نطولوا فيه من مفهوم من زين نفهمه شوية بركة هو عن أم المؤمنين رضي الله عنها السيدة عائشة الصديقة وما أدراك ديما وقت تذكر زوجات الرسول ديما قل اللهم ارضى عنهن أقل شيء خاطر هما أمهاتنا ربي في القرآن قال وأزواجه أمهاتكم ديما يا رب اغفر لي ولوالدي هذوما أمهاتنا لسمهمنا ربي مباشرة منهم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه امرأة عظيمة عظيمة عظيمة ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. فمن كبر الله شنو معناه؟ معناتها الإنسان هالأعظام تاعنا أكل كريسحات متاع السويبة والعظام حتى للمرفق متاع الكتف ومن المرفق حتى للكتف وعظام الصدر والكذا، هكا المجموع متاعهم 360. هكا اللي قالوا هذية حديث صحيح وهذا العلم مش أثبت. وثم اللي قالوا راو حتى إذا كان أكثر ولا أقل راو دليل على الكثرة متاع المفاصل متاع الإنسان، كما قال ربي إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم. مش معناتها 70، لو كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم حتى 2000 يستغفر لهم. أما كناية على كثرة الأعضاء دي، قال خلق الإنسان، خلق كل إنسان بني آدم على 60 و300 مفصل. فمن كبر الله، اللي يقول الله أكبر، شو معناها الله أكبر؟ ربي أكبر من بوك، قلوا أنا بابا كان وكان وكان بوك أكبر. ربي أكبر، الله أكبر. فلان فلاني راهو الله أكبر، قصر الله أكبر، بلاد الله أكبر، الكون الكل الله أكبر. كل هذا اللي يعظم اللي يقول الله أكبر. قال فمن كبر الله وحمد الله قال الحمد لله، ديما يا ربي لك الحمد، وشو حاشاك سخط وشعطاني وش عمل وين؟ رد بالك رد بالك رد بالك، راهي الاشياء توح علميا هذه دايرين بينا حيوت وغيره، يسبحوا للمولى يدعيوا بك دعيوا خير، اللي انت تقول جماد زعمي جماد سيدي عنده شيء اخر عالم اخر ما زلنا اللي اكتشفوه واللي ما زالوا باش يكتشفوه. يا ودي سلسل لسانك بلسان حلو باش حتى هالجماد تربح منه دعيوا خير ومن الناس ومن كل شيء، ولو انت تعبه ولا غيره ربي سبحانه وتعالى تشوف كيفاش يبدل لك كل شيء مريق للامور. هاي سيدي قال ما لا، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله، شنو معنى هلل الله؟ قال لا اله الا الله، وسبح واستغفر سبحان الله واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق حجيره القهوه والسقيس كل فيش بيني انا بلديه. هذا الكلام هذا اخي ما تنجمش انت بدايتك تهز عندك اسمع اسمع اش قال لك الرسول، انت صدقه هزيت انت صدقه تجمل صدقه، معناتها يا ربي خذ هالحويجه اللي وجهك يكتبها لك ربي كأنك شديت هدية كادو عظيم ياسر وبديته للمولى. وكنا نقول الصدقة ضياء، ما لا ضياء، والصدق والصدقة برهان برهان برهان على إيمان العبد. نعم والصبر ضياء، هي الصبر. قال من وعزل حجرا عن طريق عن طريق المسلمين، هز حجير أو شوكة شوك أو عظما عظام مملوح عن طريق المسلمين، هذا ما يغورينا فيه، أو أمر بمعروف. أكل حاجة عايش ولدي ريق للبركة الله عليك قدي قدي عايش ولدي يسدي كسلح عليك حتى دروسك حتى كذا، أمر بمعروف بأي بمعروف أي صلي عايش ولدك ما تبطل سلسلتك كذا ده. أو نهى عن منكر، يقول لك زهوك هلكتو العجلة، كيفاش هلكتو العجلة؟ شو عملت له يا ولدي؟ لا حرم عليك، خلي ايش يا شباب انت شو عملت له؟ فشيت له العجلة عليش؟ قال لك كده تلعب ورد بالك، ريتك العجلة اللي فشيتها له هذيك هذيك يا وليدي تكبر وتشوف ربي يعمل لك عملة اللي معاش يخرجك منها حتى حد، تجيك موبقة وانت ما عملت ليدك لساقك، خطر انت عملت لها عاش ولدي. حاول كيفاش تسامح ونعلموا لوليداتنا الحاجة الفعل الباهي، يضرب في قطوسة كذا والناس كذا تفرج ليه ايه جباب هذيك تحبش انت واحد يشد ياكلك الجحر بتاعك هكاك يشدك بعصا كول كول لا عاش بابا هذيك هيشة كيفاش ما عندكش قلب؟ ولي قلبك حنين مش الناس تهن عليك وش ربي يهن عليك وش هذا سيدي ما تحشمش مباهي الكلام هذا به. أمر بمعروف أو نهي عن المنكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. أي قالك باختصار في كلمتين فصل هالحديث هذا إذا كان معناتها قلت الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله واستغفر الله هكا جماعة شو بحليهم شيء ما فيهم به ونحية حجيرة ولا قشرة موس ولا عظمة ولا هذا شنو معناها؟ قالك ربي يكتب لك كأنك صدقت على 360 مش صدقة برك 360 كادو أعطيته للمولى ربي شو ايه شو محل الاجر هذايا ايه قال لك فانه يمسي يومئذ 360 كادو للمولى اشنو جزاك مال اسمع اش قال لك الجزاء ده فانه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار صيد بعدك ربي سبحانه وتعالى لجنم فهمتي ولا لا حديث هذايا زاد صحيح مما لا شك فيه قاطع الشك رواه الامام مسلم. وبالنسبة للمستمع سي محمد اللي يسأل ويقول بيش نبدأ بسبحان الله ولا الحمد لله ولا لا إله إلا الله، نجاوبوه بالحديث هذا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم والنسائي. يرحم والديك، وهذا مسك الختام وبارك الله فيك. هو تبين توب صفة مسيا كبار، يقول كنا باش نبدأ زعما بصلاة سيد النبي ولا يا لطيف ولا سبحان الله، ما كل لا إله إلا الله، قالك الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاء على لسانك أبدأ به. هذا شنو معناه كمال الحديث هذا؟ أن نعوده لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سمر بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. شو معناه أحب الكلام إلى الله؟ معناته اللي يقولهم ربي واللي يحبه. ربي يحبك الحاجة ذيك واللي بش يقولها، معناته ربي واللي حبيب ربي. يقول السيدة المنوبية حبيبة ربي. ما تعرف السيدة المنوبية تقول نحكيو عليها زادة مش في الحصة هذه، احنا في سنة النبي. هذه مرأة حبت سنة الرسول الأعظم، هذاك علاش نحبوها. السيدة المنوبية ثبت في حياتها عملت 1475 ختمة قرآن. أي وكانت ذكارة شيء كبير، وكانت فهم وزيد، وكانت تتعلم العلم مع شكون؟ 39 راجل وهي كملت 40. شكون معلمه؟ سيدي بالحسن الشاذلي. بتشوف المرأة التاريخ تاع المرأة في تونس مع تعظيم يسرها. والله المرأة كانت معناتها قوة جبارة به وبالعلم وبالصلاح وبالخير. السيدة المنوبية مش وقتها وانتم تشوفوا. وهلا تنشوفوا في برنامج آخر على إذاعة الزيتونة إن شاء الله. إن شاء الله هي ذي أعلام من تونس هذي. أنا مأتونسي. إن شاء الله باش نتذكروا، خلي السيدة اللي يتبعوا. عادش نذكروهم هذو منسى. وفما سي حسن حسني عبد الوهاب الله يرحمه وينعمه قد شهيرات التونسيات حلو ياسر زاد. وذكر فيهم باش تفهم النساء قداش كانوا عندنا منهم العزيزة عثمان ومن غيره وغيره. أي سيدي احنا شو وصلنا لهذه ساعات تقول لك المرأة بالله باش نبدا بهذه ولا بهذه وبهذه. اي شو الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ قال احب الكلام الى الله اربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر. لا يضرك بايهن بدات، باللي تحب انت تبدا راهو ربي متقبل منك وراهو يكتبهم لك ثوابهم عظيم واللي يحبك. اذا تحب تولي حبيب ربي قولهم هالاربع حاجات اي نعاودوهم سهلين: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر. راك تولي حبيب وحبيبة ربي ان شاء الله يا رب. شكرا ليك سي محمد. هكا نختم لقائنا اليوم، لكن حديثنا عن انواع الذكر مازال متواصل، فتابعونا مستمعينا الكرام والى لقاء قريب باذن الله. سنة الحبيب.